وأذكر مرة من المرات، وهذه قصة برضو ثابتة في الذهن، كان ناصر الدين الألباني رحمه الله الجميع وهو في المدينة المنورة يدرس الجامعة الإسلامية، والشيخ عبد العزيز رحمه الله هو المسؤول عن الجامعة. نعم. كان في جلسة مع بعض الطلاب وأبدى رأي يختلف مع رأي الشيخ عبد العزيز بن باز، فقال أحد الطلاب: لماذا لم تبحث الموضوع مع الشيخ وتتكلم معه؟ قال: أنا ما أستطيع، الشيخ بن باز مرجعه يعني ذاكرته، وأنا مرجعي الكتب، الكتب أحتاج إلى أرجع إليها، فقد أثير المسألة ويتكلم ولا أستطيع أن أرد عليه. فما شك الناس يختلفون، ودائما الشيخ بن باز رحمه الله حينما نسأله بعض الأسئلة وتأتي الإجابات منه ونراجع الكتب الأساسية نجد نفس النص في هذا الكتاب. سبحان الله. ولذلك حتى علماء الحديث سابقا في الأمة الإسلامية لماذا يحفظون عشرات الآلاف من الأحاديث؟ يحفظونها ويحفظون السند، يستظهرونها. نعم، والسند السند متواصل. وأحيانا إذا كان هناك أي ملاحظة على السند أو على مثلا بعض الرواة أو من نقل يذكرونه، لأنهم تفرغوا للعلم واهتموا بالعلم. جميل.